بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا درس جديد من شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى في النحو والصرف، وفيه نواصل كلامنا المتعلق بباب الابتداء. وكنا في الدرس السابق قد شرحنا مبحث الابتداء بالنكرة أو مسوغات الابتداء بالنكرة، ثم يذكر الناظم رحمه الله تعالى مسائل أخرى، منها مسألة التقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر، ومسألة حذف الخبر ونحو ذلك. فقال رحمه الله تعالى: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر، فامنعه حين يستوي الجزآن، عرفا ونكرا عادمي بيان. كذا إذا ما الفعل كان الخبر، أو قصب استعماله منحصرا، أو كان مسندا لذي لام ابتدا، أو لازم الصبر كمن لي منجدا. ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر. كذا إذا عاد عليه مضمر، مما به عنه مبينا يخبر. كذا إذا يستوجب التصديرا، كأين من علمته نصيرا. وخبر المحصور قدم أبدا، كما لنا إلا اتباع أحمد. وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. وبعد لولا غالبا حذف الخبر، حتم وفي نص يمين ذا استقر. وبعد واو عينت مفهوم مع، كمثل كل صانع وما صنع. وقبل حال لا يكون خبرا، عن الذي خبره قد أضمرا. كضربي العبد مسيئا، وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم. وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد، كهم سرات شعرا. المبحث الأول هو مسألة الترتيب بين المبتدأ والخبر. فقال رحمه الله: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا أي جوز النحاة التقديم إذ لا ضرر. فالأصل أن يكون المبتدأ متقدما، وأن يؤخر الخبر. والسبب في ذلك أن الخبر محكوم به، وأن المبتدأ محكوم عليه. فالأصل أن يذكر المحكوم عليه، ثم يحكم عليه بالخبر الذي هو الوصف المحكوم به، لأن الخبر في المعنى وصف. فحين تقول زيد قائم، فإنك تصف زيدا بالقيام، فهو في المعنى وصف. والأصل أن يذكر الموصوف قبل وصفه، لكن يجوز مع ذلك تقديم الخبر، ولكن بشرط عدم وجود ضرر، أي عدم حصول التباس عند السامع. فالأصل أن تقول زيد قائم إذا أخبرت عن زيد بأنه قائم، ويصح لك أن تقول قائم زيد. ويجوز لك أن تقول مثلا في الدار زيد، في الدار جار ومجرور متعلق بالخبر مقدم، وزيد هو المبتدأ. أو عندك زيد. وكذلك لو كان الخبر جملة كما في قولك قائم أبوه زيد، فقائم أبوه هذه الجملة الاسمية هي خبر مقدم وزيد هو المبتدأ المؤخر. فهذا هو مذهب البصريين. وحكى بعض النحاة عن الكوفيين أنهم يرون عدم جواز تقدم الخبر على المبتدأ مطلقا، سواء أكان مفردا أو كان جملة أو كان جارا ومجرورا، لأن الجار والمجرور كما أسلفنا عند جماهير النحاة يؤول إلى مفرد أو جملة، فقد ذكرنا هذا من قبل. وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، فجماهير النحاة على أن الجار والمجرور ليس هو الخبر، وإنما يؤول إلى الخبر إلى خبر هو مفرد أو جملة، إلا من يعني مذهب ابن السرطاج الذي ذهب إلى أنه خبر بذاته. فالمقصود أن الكوفيين لا يجيزون ذلك، لا يجيزون ذلك. نعم. فهذا معنى قوله والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. هل معنى قوله إذ لا ضرر كما شرحناه من قبل إذا لم يحصل التباس عند السامع، أو مراده بقوله إذ لا ضرر أنه لا يوجد ضرر، أي لا يوجد مانع من تقديم الخبر على المبتدأ؟ كلام الناظم هنا محتمل للوجهين، محتمل للوجهين. فإن قلنا كما هو مذهب البصريين إن الخبر يجوز تقدمه مطلقا، فحينئذ نقول إن قوله إذ لا ضرر معناه إذ لا مانع من تقدم الخبر على المبتدأ. جيد. هذا الذي ذكرنا هنا خاص ب حالة يكون فيها هذا التقديم للخبر جائزا، بمعنى يستوي تقديم الخبر وتأخيره. وأدلته في كلام العرب كثيرة، نحن مثلنا بالمثال النحوي قائم زيد مثلا، لكن له لذلك أمثلة كثيرة عند العرب، كقول الشاعر مثلا إلى ملك ما أمه من محارب أبوه، ولا كانت كليب تصاهره. إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره. فتقدير الكلام إلى ملك، كيف هو هذا الملك؟ ما صفته؟ صفته أنه أبوه ما أمه من محارب، فأبوه هو المبتدأ، وخبر المبتدأ هو ما أمه من محارب، أي إلى ملك ليست أمه من محارب. وهذا يذكره علماء النحو شاهدا على هذه المسألة، ويذكره أيضا علماء البلاغة في مبحث التعقيد، لأن هذا من الأبيات التي افتقدت شرط الفصاحة بسبب التعقيد اللفظي. والتعقيد اللفظي كما يذكره البلاغيون ينشأ من التقديم والتأخير. ومثال ذلك أيضا قول الشاعر قد ثكلت أمه من كنت واحده وبات منتشبا في برثن الأسد. قد ثكلت أمه من كنت واحده، فجملة ثكلت أمه هذه هي الخبر، قدم على المبتدأ الذي هو من، الاسم الموصول مع صلته من كنت واحده. فتقدير الكلام من كنت واحده، الخبر ما هو؟ ثكلته أمه، قد ثكلت أمه، من كنت واحده. وفي هذا المثال، فإن في الخبر ضميرا يعود على المبتدأ المتأخر، على المبتدأ المتأخر. ففي قوله قد ثكلت أمه فيه ضمير، هذا الضمير اللي هو الهاء في أمه يرجع إلى المبتدأ. فما الذي أجاز ذلك؟ يعني كيف يرجع الضمير على متأخر في اللفظ؟ سبب ذلك أن المبتدأ وإن تأخر في اللفظ فإنه متقدم في الرتبة، فرتبة المبتدأ من جهة أحكام الإعراب متقدمة على رتبة الخبر. وعلى هذا فإن الضمير يعود على متقدم في الرتبة وإن كان متأخرا في اللفظ فلا إشكال. والذي منعه النحاة إنما هو أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة معا. الآن بعد أن ذكرنا هذه الصورة، وهي صورة ما يستوي فيه التقديم والتأخير، ما يجوز فيه الأمران معا، سيذكر الناظم رحمه الله تعالى قسمين آخرين، لأن الخبر بالنظر إلى ترتيبه في اللفظ مع المبتدأ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجوز فيه الوجهان التقديم والتأخير، وهذا قد سبق ذكره. والقسم الثاني ما يجب فيه تأخير الخبر، والقسم الثالث ما يجب فيه تقدم الخبر. فأما ما يجب فيه تأخير الخبر فذكره بهذه الأبيات الثلاثة حين قال فامنعه، أي فامنع ماذا؟ فامنع التقديم، تقديم الخبر. وإذا منعت تقديم الخبر معنى ذلك أن تأخير الخبر واجب. أين يكون ذلك؟ في هذه الصور التي سيذكرها رحمه الله. فقال فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بياني، كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا، أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا. إذن ذكر الناظم مواضع خمسة يجب فيها تأخير الخبر. الموضع الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة، أو يكون كل من المبتدأ والخبر نكرة. هذا معنى قوله حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا، أي أن يستويا في كونهما معرفة أو في كونهما نكرة. بطبيعة الحال حين نقول في كونهما نكرة، نكرة صالحة لكونها مبتدأ، أي أن يوجد لذلك مسوغ. ولا يوجد شيء يبين أو يميز المبتدأ من الخبر، هذا معنى قوله عادمي بياني، أي مع انعدام شيء مميز للمبتدأ من الخبر. فحينئذ يجب تأخير الخبر ويجب تقديم المبتدأ، لأنك لو عكست فقدمت الخبر وأخرت المبتدأ لالتبس الأمر على السامع، ولظن أن هذا المقدم هو المبتدأ، وأن ذاك المؤخر هو الخبر، مع أنك تريد عكس ذلك. مثاله حين تقول مثلا زيد أخوك، وتريد بذلك أن تخبر عن زيد بأنه أخو المخاطب. إذن أنت تريد أن يكون زيد هو المبتدأ، وأن يكون أخوك هو الخبر. زيد مع أخوك كلاهما معرفة، ولا يوجد شيء يدل على أن المتقدم على تمييز المبتدأ من الخبر، لا يوجد شيء سوى نيتك وقصدك. فقصدك أنت أن تخبر عن زيد بأنه أخوك، فلو قدمت فقلت أخوك زيد لالتبس الأمر على السامع، ولظن السامع أنك تريد أن تخبر عن أخيك بأن اسمه زيد أو بأنه هو زيد. فهذان معنيان مختلفان، ولا دليل يميز أحدهما من الآخر. فلأجل ذلك وجب هنا أن تقدم زيدا وأن تؤخر اللفظ الآخر الذي هو أخوك. ولو عكست لكنا نعرب أخوك مبتدأ وزيد نعربه خبرا، وليس هذا مرادك. قال الناظم عادمي بياني، أي قالوا إلا إن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر وإن تقدم. وهذا دليل يعرف من السياق، يعرف من المعنى العام للكلام. مثال ذلك، المثال المشهور عندهم عند النحاة، لو قلت مثلا أبو يوسف أبو حنيفة، هنا أبو يوسف معروف هو تلميذ أبي حنيفة، فأبو حنيفة متقدم عليه في العلم، هذا هو الأصل. فإذا ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تشبه أبا يوسف بأبي حنيفة، لأن الأصل أن تشبه التلميذ بشيخه في العلم لا العكس. ولا شك أنك لا تريد أن تشبه أبا حنيفة بأبي يوسف. وعلى هذا فسواء أقلت أبو حنيفة أبو يوسف، أو قلت أبو يوسف أبو حنيفة، ففي الحالتين معا لا التباس. يجوز تقدم الخبر في مثل هذه الحالة، فيجوز لك، والخبر ما هو؟ هو أبو حنيفة، فيجوز لك أن تقدم الخبر فتقول أبو حنيفة أبو يوسف. إذن هذا الدليل هو دليل خارجي يعرف من حال أبي يوسف وحال أبي حنيفة في العلم. يعني لابد أن نستحضر مسألة مهمة وقد ذكرناها في تعريف الخبر، وهي أن الخبر هو محط الفائدة، بمعنى أنه هو ما تذكر الجملة لأجله. فدائما نستحضر أنك حين تقول زيد أخوك تقصد الإخبار عن زيد بأنه أخو المخاطب، محط الفائدة في الجملة هي أخوك. جيد. ومثال هذا الذي وجد فيه دليل قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. ما معنى هذا الكلام؟ هذا يتكلم عن الفرق بين بني الأبناء وبني البنات. يقول بنو الأبناء هم في منزلة الأبناء، مثلهم مثل أبنائنا، ولكن بنو بناتنا هم في الحقيقة بنو رجال آخرين. قال بنو أبناء الرجال الأباعد، فهم ليسوا أبناءنا حقيقة. هذا الذي يريد أن يذكره. فيقول بنونا بنو أبنائنا، سنأتي إلى شرحها. وبناتنا هذا مبتدأ، بنوهن أبناء الرجال الأباعد، هذه الجملة الإسمية، بنوهن أبناء الرجال الأباعد من مبتدأ وخبر. بنوهن هذا المبتدأ، أبناء خبره ثم مضاف إليه ونعت. هذه بنوهن أبناء المكونة من مبتدأ وخبر، كلها هذه الجملة الإسمية هي خبر عن المبتدأ الذي هو بناتنا. أي بناتنا كيف حالهن، ما الذي نريد أن نخبر به عن بناتنا؟ نخبر عنهن بأنه ماذا؟ بنوهن أبناء الرجال الأباعد. جيد، نرجع إلى الأول. يقول بنونا بنو أبنائنا. هنا استوى المبتدأ والخبر عرفا ونكرا. بنونا معرفة لأنه مضاف إلى ضمير فهو معرفة. بنو أبنائنا نفس الشيء، معرفة لأنه مضاف إلى معرفة، والمضاف إلى معرفة يكون معرفة كما تقرر. إذن استويا في كونهما معرفة، لكن أين المبتدأ وأين الخبر؟ هل يوجد دليل على المبتدأ والخبر؟ نعم يوجد دليل. ما الدليل؟ الدليل هو أن المراد تشبيه أبناء الأبناء بالأبناء وليس المراد العكس. فهذا هذا الشاعر يريد أن يشبه أبناء الأبناء بالأبناء. فإذا المبتدأ المبتدأ في هذه الحالة ظاهر والخبر ظاهر، فبنونا هذا هو الخبر، وبنو أبنائنا هذا هو المبتدأ وهو مؤخر. والتقدير في الأصل يعني ترتيب الكلام في الأصل، بنو أبنائنا هذا مبتدأ، نخبر عنهم بأنهم ماذا؟ بأنهم بنونا، لأن نشبه بني أبنائنا بأبنائنا. وجود هذا الدليل المعلوم من السياق يجعل تقديمك الخبر جائزا، وإلا الأصل في مثل هذه الحالة أن نقول لا يجوز تقديم الخبر، لكن تقديم الخبر هنا جائز لأجل هذا الدليل الخارجي. ومثله قول الشاعر أيضا، قبيلة ألأم الأحياء أكرمها، وأغدر الناس بالجيران وافيها. نفس الشيء، قبيلة ألأم الأحياء أكرمها وأغدر الناس. ألأم الأحياء أكرمها، ما مراد الشاعر؟ مراده أن يخبر عن أكرم القبيلة بأنه ألأم الأحياء، وليس مراده العكس. يريد أن يخبر عن أكرمها، عن أكرم القبيلة بأنه ألأم الأحياء. فإذا أكرمها هذا هو المبتدأ، هذا هو المبتدأ، وألأم الأحياء هذا خبره مقدم. ونفس الشيء، وأغدر الناس بالجيران وفيها، هو لا يقصد أن يخبر عن أغدر الناس بأنه وافي هذه القبيلة، إنما العكس، يريد أن يخبر عن وافي هذه القبيلة بأنه أغدر الناس. فنفس الشيء هنا، جاز له أن يقدم الخبر. هذا كله معنى قول الناظم فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان. لكننا مثلنا لما لا يعدم البيان للحالة التي يكون فيها البيان موجودا بهذين البيتين. الموضع الثاني الذي يجب فيه تأخير الخبر، قال كذا إذا ما الفعل كان الخبر. مراده بذلك أن يكون الخبر فعلا ولكن بتفصيل ليس مطلقا. الناظم أطلق الكلام لكن لا بد من تفصيل. التفصيل ما هو؟ هو أن يكون هذا الفعل الذي هو الخبر رافعا لضمير مستتر، لضمير مستتر راجع على المبتدأ، كقولك مثلا زيد قام. زيد مبتدأ مرفوع، قام فعل وفاعل، والفاعل ضمير مستتر راجع عائد على المبتدأ الذي هو زيد. فهنا هذا الفعل وفاعله، يعني هذا هذه الجملة الفعلية خبر المبتدأ. يقول هنا لا يجوز لك أن تقدم الخبر، لأنك إذا قدمت الخبر فقلت قام زيد لا يصح لك أن تعرب زيدا مبتدأ مؤخرا وأن تعرب الفعل خبرا مقدما، بل تصبح الجملة عندك جملة فعلية ليست من قبيل المبتدأ والخبر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإنما من قبيل الفعل والفاعل. فحين تقول قام زيد قام فعل وزيد فاعله. إذن هذه الحالة التي أشار إليها الناظم. أما لو كان الفعل رافعا لظاهر لا لضمير فهنا يجوز، كما لو قلت زيد قام أبوه، هنا الخبر اللي هو هذه الجملة الفعلية، هذا الفعل قام، أين فاعله؟ فاعله هو أبوه، وهذا ظاهر وليس ضميرا، فهل يجوز التقديم؟ نعم يجوز التقديم، فيصح لك أن تقول قام أبوه زيد، قام أبوه زيد، وهذا يعني لا يجيزه بعض النحاة، لا يجيزه بعض النحاة، لكن الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى جواز ذلك. فإذا هذه مسألة الفعل إذا كان رافعا لظاهر. وهنالك أيضا مسألة أخرى وهي أيضا خلافية، وهي لو كان الفعل رافعا لضمير بارز لا لضمير مستتر، كقولك مثلا الزيدان قاما، فأجاز جماعة من النحاة أن تقدم الخبر فتقول قام الزيداني، على أن يكون قام خبرا مقدما والزيداني مبتدأ مؤخرا، وهذا كما ذكرت لكم أيضا خلافي منع منه جماعة. وعليه فالخبر إذا كان فعلا له حالات ثلاثة: أن يكون رافعا لضمير مستتر عائد عن المبتدأ، فهذا لا إشكال في وجوب التأخير، وجوب تأخير الخبر. والحالة الثانية أن يكون رافعا لاسم ظاهر، فهذا يجوز فيه التقديم على خلاف. والحالة الثالثة أن يكون رافعا لضمير بارز لا لضمير مستتر، فهذا أيضا يجوز فيه التقديم على خلاف أيضا. ولعله لأجل هذا الخلاف لم يدخل الناظم في هذه التفصيلات، فقال كذا إذا ما الفعل كان الخبر، والمراد ومراده بذلك تلك الحالة التي يعني لا خلاف فيها، أو قد يشير أيضا إلى الحالات الأخرى ولكن يشير فيها إلى الخلاف. الموضع الثالث قال أو قصد استعماله منحصرا، بمعنى إذا كان الخبر محصورا، أي قصد المتكلم إلى إيراد هذا الخبر محصورا، سواء أكان الحصر بإنما أو بإلا، كقولك مثلا إنما زيد قائم أو ما زيد إلا قائم، في الحالتين معا لا يصح لك أن تقدم قائم الذي هو الخبر على زيد الذي هو المبتدأ. يعني إنما زيد قائم، إن هذا حرف نصب وتوكيد، ولكن كف عن العمل بسبب ما، إنما هذه كافة لا عن العمل، وعلي زيد مبتدأ قائم خبره. ف يعني هذا هو الأصل. جيد، فلا يصح لك تقديم الخبر على المبتدأ، لكن ورد في بعض الشعر تقديم الخبر شذوذا، وذلك كقول الشاعر فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى عليهم وهل إلا عليك المعول. تأمل هذا الشاهد، فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى عليهم وهل إلا عليك المعول. نترك الجملة الأولى، هل إلا بك النصر يرتجى عليهم، ننظر في الجملة الثانية، وهل إلا عليك المعول. فهنا قدم الخبر، لأن أصل الكلام وهل المعول إلا عليك، المعول هو المبتدأ والجار والمجرور شبه الجملة، عليك هذا هو الخبر أو هو متعلق بالخبر المحذوف، فقدم الخبر وقال وهل إلا عليك المعول، لكن قالوا هذا شاذ لأنه يعني مخالف للأصل. أما الجملة الأولى وهي هل إلا بك النصر يرتجى عليهم، هل إلا بك النصر يرتجى عليهم، هذه محتملة، تحتمل أن تكون مثل الجملة الثانية، يعني جاء فيها تقديم الخبر شذوذا، وتحتمل وجها آخر. فبك حين نقول في الإعراب هل إلا بك، إلا هذه أداة استثناء يعني ملغاة، ملغاة بمعنى أنها لا تعمل عمل النصب الذي يكون في الاستثناء. بك هذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف هو الخبر المقدم، النصر مبتدأ مؤخر. جيد، يرتجى هذا فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه يعود على النصر، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الإعراب أن تقول بك متعلق بيرتجى، وجملة يرتجى وهي جملة فعلية من الفعل المبني للمجهول مع نائب الفاعل المستتر في محل رفع خبر للمبتدأ، في محل رفع خبر للمبتدأ. فهمت هذا الوجه الثاني؟ الوجه الأول مفهوم واضح، مثل وجه وهل إلا عليك المعول، تجعل بك خبرا مقدما والنصر مبتدأ مؤخرا. الوجه الثاني تجعل يرتجى، جملة يرتجى خبرا، يعني مع جملة يرتجى في يعني الجملة الفعلية في محل رفع تجعلها خبرا، وتجعل النصر مبتدأ. ففي هذه الحالة الثانية إذا جعلت النصر، إذا جعلت جملة يرتجى هي الخبر، فهنا لا تقديم ولا تأخير، النصر هو المبتدأ مقدم على الخبر الذي هو يرتجى. فعلى هذا الوجه الثاني لا يكون في هذه الجملة أي شاهد لما نحن بصدده. وعلى الوجه الأول من الإعراب فإن فيها تقديما وتأخيرا، إذ نجعل الخبر وهو بك مقدما ونجعل المبتدأ مؤخرا. وعلى كل حال يمكننا أن نستغني عن هذه الجملة الأولى لوجود هذا الاحتمال، وتكفينا الجملة الثانية وهي وهل إلا عليك المعول، فهذه بدون إشكال فيها تقديم للخبر كما ذكرنا، وأصل الكلام وهل المعول إلا عليك. هذا الموضع الثالث أو قصد استعماله منحصرا. الموضع الرابع أو كان مسندا لذي لام ابتداء، بمعنى إذا كان الخبر هو خبرا لمبتدأ دخلت عليه لام الابتداء، إذا أسند الخبر لمبتدأ دخلت عليه لام الابتداء، هذا معنى قوله أو كان مسندا، أي أو كان الخبر مسندا لذي أي لمبتدأ ذي لام ابتداء أي لام ابتداء. مثال ذلك أن تقول لزيد قائم، هنا زيد مبتدأ قائم خبره، لكن زيد اقترنت به لام الابتداء، والقاعدة عندهم أن لام الابتداء لها صدر الكلام، أي لا بد أن تكون في بداية الكلام، فلا يصح لك أن تقول قائم لزيد، لا يجوز هنا تقديم الخبر، وإن كان قد ورد تقديم الخبر شذوذا، وذلك في قول الشاعر خالي لأنت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الأخوال. فقوله خالي لأنت هذا شاذ، أصله لأنت خالي، فأخر المبتدأ المحلى بلام الابتداء التي لها صدر الكلام، ولأجل ذلك كان هذا شاذا. والموضع الخامس أشار إليه بقوله أو لازم الصدر كمن لي منجدا، أو لازم الصدر أي أن يكون تقدير الكلام أو كان الخبر مسندا للازم الصدر، لذلك جئنا بلازم مجرورة، فالمبتدأ هو لازم الصدر للخبر، لكن الخبر مسند لهذا المبتدأ الذي هو لازم الصدر. أو لازم الصدر أي كان المبتدأ مما له صدر الكلام، ومثل له بقوله كمن لي منجدا، هذا مثال على أسماء الاستفهام، فإن أسماء الاستفهام لها صدر الكلام، لا بد أن تكون في صدر الكلام. فقوله من لي منجدا، من مبتدأ ولي خبره جار ومجرور خبر أو متعلق بالخبر، ومنجدا حال أي من لي حال كونه منجدا، فلا يصح لك أن تقدم الخبر الذي هو لي على المبتدأ الذي هو اسم الاستفهام من، فلا يصح لك أن تقول لي من مثلا لي من منجدا، لا يصح. إذن انتهينا من هذا القسم الثاني الذي يجب فيه تأخير الخبر، ثم بدأ القسم الثالث الذي يجب فيه تقديم الخبر، فقال ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. ذكر هذه المواضع، هذا القسم ذكر أن فيه مواضع أربعة، أولها أن يكون المبتدأ نكرة لا مسوغ لها إلا تقدم الخبر، ويكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، ومثل له بقول عندي درهم أو لي وطر، حين تقول مثلا عندي رجل أو في الدار رجل هنا لا بد من تقديم الخبر، فلا تقول رجل عندي أو في الدار رجل أو نحو ذلك. هذا معنى قوله ونحو عندي درهم ولي وطر إلى آخر. أما لو كان للنكرة مسوغ يسوغ الابتداء بها فحينئذ يجوز الأمر، يجوز لك أن تقول مثلا رجل كريم عندي، ويصح لك أن تقول عندي رجل كريم، مفهوم؟ لأي شيء؟ لأجل وجود المسوغ. المسوغ هنا هو أن النكرة موصوفة رجل كريم، وكونها موصوفة هذا يسوغ الابتداء بها. إذن هذه هذا الموضع الأول، نحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، أي تقديم الخبر ملتزم فيه واجب فيه. الموضع الثاني كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. هذا الموضع ما هو؟ هو أن يكون المبتدأ محتويا على ضمير يعود على الخبر أو على جزء من الخبر، كقولك مثلا في الدار مالكها، في الدار مالكها، مالك هذا مبتدأ وفيه ضمير متصل به هو الهاء يرجع إلى الدار، والدار هي جزء من الخبر لأن الخبر هو في الدار شبه الجملة، فحينئذ يجب تقديم الخبر، يجب تقديم الخبر، ولا يصح لك أن تقول مثلا مالكها في الدار. هل هذا صحيح؟ لا ليس صحيحا، مالكها في الدار. لما؟ لأنه في هذه الحالة الضمير في مالكها يعود على متأخر في اللفظ والرتبة، الضمير وهو الهاء يعود على ماذا؟ على جزء من الخبر، وهذا الخبر متأخر في اللفظ لأنه جاء في ترتيب اللفظ بعد المبتدأ، ومتأخر في الرتبة لأنه كما ذكرنا آنفا رتبة المبتدأ قبل رتبة الخبر، فعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة فكان التركيب غير صحيح. هذا معنى قوله كذا إذا عاد عليه مضمر، أي كذا يجب تقديم الخبر، إذا عاد على الخبر مضمر مما به عنه مبينا يخبر، أي مما أي من المبتدأ، بعبارة أخرى من المبتدأ، لأنه مما يخبر بالخبر عنه، هذا معنى الكلام، يعني الكلام فيه شيء من التعقيد، لكن المراد مراده إذا عاد على الخبر ضمير من المبتدأ، والمبتدأ ما هو؟ هو الذي به يخبر بالخبر عنه، بدلا من أن يقول كذا إذا عاد عليه مضمر من المبتدأ، على الوزن لا يستقيم له، فقال من مما يخبر بالخبر عنه حال كونه مبينا. ولكن الأصح أن يقول إذا عاد على جزء من الخبر لا على الخبر، ولذلك التعبير الذي يعبر به النحاة أنهم يقولون إذا عاد على ملابسه، مفهوم؟ بدلا من إذا عاد على الخبر، إذا عاد على ملابسه، كما رأيت في المثال فإن الضمير في قولك في قولك مالكها في الدار الخبر الضمير لا يعود على الخبر كله، وإنما يعود على جزء من الخبر على ملابس الخبر. ومثل ذلك من الشعر المشهور عند النحاة قول الشاعر: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها، ولكن ملء عين حبيبها. وجه الشاهد فيه هو قوله ملء عين حبيبها، فقدم الخبر وهو ملء عين على المبتدأ، والمبتدأ هو حبيبها. لما؟ لأن المبتدأ فيه ضمير يعود، لا نقول على الخبر، ولكن يعود على ملابس الخبر، وهو ماذا؟ وهو المضاف إليه، مفهوم؟ لأن ملء عين هذا مضاف ومضاف إليه، الضمير في حبيبها يعود على المضاف إليه على العين. ولو عكست فقدمت المبتدأ لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. هذا قلنا هو الموضع الثالث. الموضع الرابع، عفوا، هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث قوله: كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، بمعنى إذا كان الخبر له صدر الكلام. كذا إذا يستوجب التصدير، الخبر لا بد أن يكون مصدرا به الكلام، يستوجب التصدير. كقولك كأين من علمته نصيرا، يعني أسهل من هذا أن تقول كأين زيد مثلا. أين زيد؟ زيد مبتدأ، وأين خبر مقدم، ولا يصح لك أن تؤخره، لا يصح لك أن تقول زيد أين. لما؟ قالوا لأن الاستفهام له صدر الكلام كما أسلفنا. أين من علمته نصيرا، كيف نعرب أين من علمته نصيرا؟ أين هذا اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم، من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر، علمته نصيرا هذه جملة، جملة فعلية من علم والفاعل والمفعولين، لأن علم هنا تتأدى لمفعولين. علمته نصيرا هذه الجملة الفعلية هي لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول. جيد. والموضع الأخير وهو الرابع قال: وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد، ما لنا إلا اتباع أحمد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خبر المحصور، إذا الموضع الرابع أن يكون المبتدأ محصورا، إذا قال وخبر المحصور فالمحصور هو المبتدأ. كقولك مثلا: ما لنا إلا اتباع أحمد، سواء أكان بإلا أو بإنما، في إنما تقول مثلا: إنما في الدار زيد، ما في الدار إلا زيد، لا يصح لك أن تعكس، يجب تقديم الخبر ولا يصح لك أن تعكس. وهذا كما أسلفنا في كلامنا عن الحصر، يعني إذا قصدت الحصر لا يصح لك أن تعكس، فإنك إن عكست فقدت المعنى الذي أردته بالحصر. ثم قال: وحذف ما يعلم جائز. الآن ينتقل إلى مبحث آخر وهو مبحث حذف المبتدأ أو الخبر. أعطانا قاعدة عامة فقال: وحذف ما يعلم جائز، وهذه قاعدة عامة سواء في باب المبتدأ والخبر أو في غيره. كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. معنى هذا الكلام أن المبتدأ والخبر كلاهما يصح حذفه، يجوز حذفه، ها؟ إذا علم، إذا دل عليه دليل. فهنا يتكلم في هذين البيتين عن أحوال جواز حذف المبتدأ والخبر، وسيذكر فيما بعد الأحوال التي يكون فيها حذف الخبر واجبا. فقال مثال ذلك: إذا قيل لك من عندكما فأجبت زيد، تقدير الكلام زيد عندنا، زيد عندنا، فهنا حذفت ماذا؟ حذفت الخبر. لما؟ للعلم به. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، أي في جواب من عندكما. ومثال حذف المبتدأ أن يسألك سائل كيف زيد فتقول دنف، دنف بمعنى مريض، من الدنف وهو المرض الشديد. كيف زيد فتقول دنف، والتقدير هو دنف أو زيد دنف. فهذا معنى قولي. وفي جوابي كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. بل قال العلماء قد يحذف المبتدأ والخبر معا إذا علم ذلك أو وجد في الكلام ما يدل عليهما، كقولك مثلا إن سألك سائل أزيد قائم فتجيب نعم، فإن تقدير الكلام نعم زيد قائم، فحذفت المبتدأ وخبره لأجل أن السياق يدل على ذلك ولا تحتاج إلى ذكرهما. ومثل لهذا أيضا بقول الله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. على قول في الإعراب، على قول في الإعراب، فإن التقدير في قوله تعالى واللائي لم يحضن أي واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، عدة مبتدأ وثلاثة خبره، فحذف المبتدأ والخبر لدلالة ما قبله عليه. ولكن هذا ليس متفقا عليه في إعراب الآية، لأن الآية تحتمل إعرابا آخر، وجها آخر من الإعراب، كأن يقال مثلا اللائي يعني لم يحضن، تقدير الكلام واللائي لم يحضن كذلك، فيكون المحذوف ليس جملة وإنما مفردا. وعلى كل حال المقصود أن هذا جائز سواء حملنا عليه الآية أو لا. جيد. بعد هذا يقول وبعد لولا غالبا حذف الخبر إلى آخره. هذه المواضع هي المواضع التي وفي الحقيقة يجب أن أقف عند هذا القدر، أولا لأن الوقت في الحقيقة انتهى، لأن المقرر أن ينتهي الدرس عند في قبل الساعة السادسة عندنا لأجل الدرس الذي يأتي بعده، وإذا بدأت هذا المبحث فيه شيء من الطول، وهي المواضع التي يجب فيها حذف الخبر، فلذلك نترك هذا المبحث إن شاء الله تبارك وتعالى إلى درس مقبل بإذن الله عز وجل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.